بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله بهذه العبارة حكم الاستنجاء، ويستشكل طالب العلم تأخير المصنف رحمه الله لحكم الاستنجاء في آخر الباب، مع أن الذي جرت به العادة أن يبين أو تبين الأحكام في صدر الأبواب وبدايتها. والجواب أن آداب الخلاء تعتبر أنواعا، ومنها ما يتعلق بالاستنجاء، فالاستنجاء ليس أصلا في باب الخلاء، بمعنى أنه نوع من الآداب المتعلقة بالخلاء، وهو من الآداب الواجبة. ولذلك تأخير المصنف رحمه الله ببيان حكمه لأنه متأخر في الوقوع، فآخر ما يكون من الإنسان إذا دخل الخلاء أن يفعل الاستنجاء. ومن هنا يرد السؤال عن حكمه بعد أن بين جميع ما يتعلق بالآداب التي تسبق الاستنجاء. فتأخير حكم الاستنجاء مناسبته أنه راعى فيه المصنف الترتيب حسب الوقوع. وعلى كل حال، فإنه لا يرد الاستشكال بتأخير المصنف رحمه الله لبيان حكمه في آخر باب آداب الخلاء. بين رحمه الله أن الاستنجاء واجب، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار، وليستنجي بها فإنها تجزيه. فهذا يدل على وجوب الاستنجاء ولزومه، وفي بعض الألفاظ تجزي عنه، فقوله عليه الصلاة والسلام فليذهب بثلاثة أحجار أمر، والأمر يدل على الوجوب. وكذلك أيضا قوله في الحديث فإنها تجزي عن، يدل على أنه في مقام الواجب وليس في مقام المستحب، لأن الإجزاء يكون في الأمور اللازمة، ومن هنا يكون الاستنجاء واجبا. وكذلك نهي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار كما في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أصل عند من يقول بوجوب الاستنجاء، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلاف الحنفية، وهي من مسائل الخلاف التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. بين رحمه الله أن الاستنجاء واجب، وأنه يجب لكل خارج، كل من ألفاظ العموم، فدل على أنه إذا خرج الخارج من القبل أو الدبر لزم الاستنجاء. أما إذا كان الخارج نجسا فلا إشكال، كأن يخرج البول أو الغائط أو المذي أو الودي، هذا لا إشكال في وجوب الاستنجاء بخروجه من قبل أو دبر. ولكن السؤال إذا خرج الطاهر مثل الحصى والدود غير المتولد من النجس، فهل يحكم بوجوب الاستنجاء؟ من العلماء من قال بوجوبه مطلقا، سواء كان الخارج طاهرا أو نجسا، ومنهم من قال إنه لا يجب إلا إذا كان نجسا وأما الطاهر فيفصل فيه. فإن خرج وعليه رطوبة أو بلة بلل فإننا نحكم بنجاسته بتنجسه، وحينئذ يجب الاستنجاء. وإن خرج جافا وليس به علاقة من نجس فلا يجب الاستنجاء. ومن فوائد هذه المسألة، لو أدخل الناظور فهل يجب الاستنجاء بعد الانتهاء من عمليته؟ الجواب أنه على الوجهين يقوى القول بوجوب الاستنجاء، لأنه لا يمكن إدخاله كما يقول الأطباء بعد سؤال أهل الخبرة إلا بزرقه بمواد ملينة، وحينئذ فالغالب أن خروجه يكون معه علقة النجاسة. وأما لو أنه نظف الناظور الذي يكون من القبل وأدخل في مجرى الذكر ونظف المجرى ثم أدخل ثم أخرج، فحينئذ يقع الخلاف هل مجرد خروج الطاهر يوجب الاستنجاء أو لا يوجبه. بيّن المصنف رحمه الله أن الاستنجاء لكل خارج، وهذا يدل على العموم في قوله كل، ويدل على أن الوجوب متعلق بالخروج وأنه بمجرد خروجه يجب الاستنجاء. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. إلا الريح فإنه لا يجب الاستنجاء منه، وهذا حكي عليه الإجماع، ومنهم من حكى بصيغة لا خلاف، والخلاف فيه عن بعض من لا يعتد بخلافه. والأصل عند العلماء رحمهم الله أن الاستنجاء لا يجب بخروج الريح، وأن من خرج منه الريح لا يجب عليه أن يستنجي، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله استثنوا خروج الريح إذا كان برذاذ، فإذا كان خروجه معه رذاذ فإنه يجب الاستنجاء، وهذا صحيح، وحينئذ الاستنجاء ليس من أجل الريح وإنما من أجل خروج النجس، لأن خروج النجس رذاذا أو كان قطرات كله موجب للاستنجاء. نعم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ولا يصح قبله، الضمير عائد إلى الاستنجاء، وضوء ولا تيمم. المراد بهذه المسألة أن من خرج منه الخارج وأراد أن يتطهر بالوضوء أو التيمم فإنه لا يصح وضوءه ولا تيممه حتى يوقع الاستنجاء قبل الوضوء والتيمم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من حيث الجملة، والأصل فيه ظاهر التنزيل، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا إن الله أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فدل على أنه لا يفصل بينهما بالاستنجاء، ولأن الاستنجاء والاستجمار الغالب أنه لا يسلم فيهما من مس الذكر وهو ناقض للوضوء، ولأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يستنجي قبل وضوئه، ولم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه توضأ ثم استنجى ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فإنه يقدم الاستنجاء على الوضوء، ولا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. هذا هو مذهب من ذكرناه الجمهور، وهم الجمهور. قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. يقول المصنف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. السواك يطلق ويراد به الآلة التي يستاك بها، ويطلق ويراد به فعل السواك، فمن إطلاقه على الآلة حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه والسواك على طرف لسانه عليه الصلاة والسلام وهو يقول أع كأنه يتهوع، فقوله والسواك أي آلة السواك أي المسواك، ويطلق السواك ويراد به الفعل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عليكم بالسواك أي بفعل السواك. والسواك مأخوذ من قولهم جاءت الإبل تساوك أي تتمايل من الهزال، لأن الإنسان إذا دلك به فمه ميلة يعني آلة السواك. والسواك يعتبر من خصال الفطرة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام وحث عليها الأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو فضيلة من الفضائل حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب الأمة إليها وأكد ذلك بكثرة أوامره حتى قال أكثرت عليكم في السواك. والسنة مستفيضة بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام للسواك، حتى إنه آخر ما كان منه عليه الصلاة والسلام قبل فراقه لهذه الدنيا أنه استاك سواكا حسنا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ما رأته استنى واستاك عليه الصلاة والسلام استنى استنانا مثله، وذلك أنه دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أمه وأبيه وهو في مرض الموت قبل وفاته بيسير، وفي يد عبد الرحمن رضي الله عنه المسواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره أي ألزمه البصر من الأبد، وهو فالمراد أنه عليه الصلاة والسلام نظر إليه ففطنت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فقال أشارت إليه هل تريد، فقالت له هل تريد، فأشار برأسه أن نعم، وهذا يدل على شدة ما كان فيه عليه الصلاة والسلام حتى إنه لم يكن يستطيع أن يتكلم صلوات الله وسلامه عليه، سلوة للمرضى وسلوة للمصابين، فاشتد وجعه عليه الصلاة والسلام حتى إنه لم يكن يستطيع الكلام، فأشارت إليه هل تريد السواك، فأشار برأسه أن نعم، قالت فأخذته فقضمته فطيبته ثم ناولته إياه، فاستنى استنانا ما رأيته استنى مثله، ثم أشار بأصبعه فقال اللهم في الرفيق الأعلى، قالت ثم قضى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه سنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه هم أن يأمر الأمة بها أمر لزوم ووجوب، ومنعه من ذلك شفقته عليهم وعلمه بأن ذلك يشق، كما في الصحيح حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهو أي السواك سنة من سنن المصطفى المستحبة وليس بواجب، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للظاهرية، والأصل في عدم وجوبه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل على أن الأمر أو وجوب السواك فيه مشقة، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر به، لأن لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع الأمر أمر الإلزام لوجود المشقة، وكونه يصف وجوب السواك بأنه مشقة يدل على أنه لا يكلف به، لأنه مشقة غير مقدور عليها إذا كانت من الشقة المشقة التي توجب الحرج. نعم. قال رحمه الله باب السواك وسنن الوضوء. قوله رحمه الله وسنن الوضوء، السنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة، والسنة بمعناها العام الشامل، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه، وهي بهذا المعنى تشمل جميع ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله ذكر سنن الوضوء في هذا الموضع فجمعها لاختلافها وتعدد أنواعها. والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، لأن أهل الوضوء تشرق وجوههم، لأن الوضوء من أجل الصلاة والصلاة نور، تشرق وجوههم في الدنيا وفي الآخرة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قيل من أثر الصلاة أن الوجوه تشرق، وقيل سيماهم في وجوههم أي موضع السجود في جبهة الإنسان من كثرة سجوده. وعلى كل حال فالسواء الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال والضياء. وأما في الاصطلاح فهو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، والمراد بالأعضاء المخصوصة الأربعة التي سمى الله عز وجل، وهي فرائض الوضوء في الأصل: الوجه واليدان والرأس والرجلان. يغسل ثلاث وهي الوجه واليدان والرجلان ويمسح الرأس، فقيل الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة. وتمسح الرجل في حال الخف أو الجورب بصفته المعتبرة، فهذه هي حقيقة الوضوء. فالمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب عقيب باب آداب الخلاء، لأنه إذا استنجى الإنسان فإنه حينئذ يتوضأ من أجل أن يقوم لفعل الصلاة، فالترتيب في هذا منطقي. والمصنف رحمه الله جمع بين السواك وسنن الوضوء لأن السواك مستحب عند الوضوء، وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قالوا رواية عند كل وضوء، المراد به وضوء الصلاة عند من يستحب أن يكون قبل الوضوء. وعلى كل حال فالمناسبة فيه ظاهرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت، لا بأصبع وخرقة مسنون، كل وقت لغير صائم بعد الزوال. قال رحمه الله تعالى: التسوك بعود. التسوك تفعل من السواك بعود، هذا هو السنة، هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استاك بالعود، وأفضله عود الأراك، سواء كان من الأغصان إذا طيبت، أو كان من العروق إذا أصلحت، فكله سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعود أفضله الأراك، والأطباء يقرون بذلك ويذكرون له محاسن وفوائد. لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه استاك بغير العود، فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه دلك فمه لتنظيف أسنانه بأصابعه، أو أنه دلك فمه لتنظيف أسنانه بالخرق والمنديل، وإنما كان يدلك أسنانه بالعود. ولذلك هذه هي السنة. ومن أراد الأجر والثواب واتباع الهدي لزمها، أي أنه يستاك بالعود. وبناء على ذلك لو استاك بالفرشاة تحقق المعنى ولم يتحقق الاتباع. فالسواك فالتنظيف الأسنان بالفرشاة لا يعتبر سنة، بمعنى أنه لا ينزل منزلة العود، لأن السنة فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بفعل السواك بالعود. فلو قال قائل إنها منظفة والمقصود التنظيف قلنا إنها سنة من جهة المعنى، لكن من جهة الاتباع لا. والدليل على أنها لا تكون كذلك أن التنظيف الذي في المعجون والفرشات كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يحصله بغير العود، لأن الخرق كانت موجودة ويحصل التنظيف بالخرقة كما يحصل بالفرشات، وإن كانت الفرشات أبلغ، الفرشاة أبلغ. وعلى كل حال فإن الاستياك بالفرشات، تنظيف الأسنان بالفرشات يحقق المعنى وهو تنظيف الأسنان، فيقال إنه مشروع يعني جائز لأنه يحقق مقصود الشرع، لكنه كسنة واتباع يلزم فيه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعود لين، فبين المصنف رحمه الله هذا المعنى بقوله التسوك بعود لين. هذا العود يكون لينا، وهذه الصفة مستنبطة من السنة، لأن عائشة رضي الله عنها لما رأت السواك بيد عبد الرحمن أخيها رضي الله عنه لم تدفع السواك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما قالت فأخذته فقضمته فطيبته. والقضم والتطيب، التطيب العلماء فيه وجهان، القضم طبعا المراد به ما نريده وهو أن يصبح السواك لينا، فأخذ العلماء من هذا أن السواك ينبغي أن يكون لينا لأنه يتحقق باللين مقصود الشرع من التنظيف على أتم الوجوه وأكملها. وطيبته قال بعض العلماء طيبته أي أن السواك هو، حتى تكون الصورة واضحة، أن السواك له طرفان، فلما دخل عبد الرحمن رضي الله عنه بيده السواك فمعناه أنه كان يستاك بهذا السواك، معناه أن أحد الطرفين مشغول اشتغله عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه، فبقي الطرف الثاني وهو الذي لم يستنفذ ولم يستهلك، وهو الذي أخذته وقضمته وطيبته، لأن الذي استنفذ ما يحتاج إلى قضم، هذا هو مهيأ لكي إلا اللهم إلا أن يغسل من أجل ما يكون في الأول من أجل أن ينظفه. أما قضمها وتطيبها فهو للطرف الثاني كما نبه عليه بعض شراح الحديث رحمهم الله. فطيبته فقضمته فطيبته، فقوله قضمته يدل على أن المقصود أن يكون لينا. وطيبته قالوا طيبته بالطيب، وهذه بعض الأطياب مثل الطيب الذي يوضع في الماء، بعض الأطياب توضع في السواك من ماء الورد ونحوه يطيب بها السواك، هذا أخذ منه بعض العلماء مشروعية السواك بالسواك المطيب. والسواك المطيب أن تأخذ المسواك وتغمسه في ماء فيه الكادي أو فيه ماء الورد، ثم إذا دلكت به الفم طيبت الرائحة، وهذا أبلغ في تطيب الفم لأن مقصود الشرع تطيب الفم، فتبلغ أقصى درجات التطيب. وقيل فطيبته أي أن القضم تطيب للسواك، أي هيأته لأن يستاك به عليه الصلاة والسلام، فهما وجهان. فعلى الوجه الأول يكون المعنى تأسيسا، وعلى الوجه الثاني يكون تأكيدا، فأخذته فقضمته فطيبته. إما أن يكون طيبته تأكيدا أي أنني لم أقتصر على القضم العادي، وإنما قضم يطيب به السواك حتى يمكن للشخص أن يستاك به، خاصة من كان في مثل حاله عليه الصلاة والسلام في مرض الموت. وقيل طيبته أي أنني وضعت فيه الطيب، وهذا يكون معنى جديدا، وعند بعضهم أن التأسيس مقدم على التأكيد لأنه يفيد معنى جديدا. نعم. منقن، منقن أي يحصل به إنقاء الأسنان من القلح ووسخها، وهذا يدل على أن السواك يراد به تنظيف الأسنان وهو مقصود الشرع، ولا بد وأن يكون منقيا. وبناء على ذلك يستحبون أن السواك إذا ضعف عن الإنقاء، يعني يكون طرفه كثر استهلاكه أن يزيله حتى يصل إلى الجزء الذي يكون به الإنقاء أكثر، وهذا يحصل في بعض أحوال السواك. والمراد بذلك أن السنة قصدت من هذه الفضيلة أن يحصل الإنقاء للأسنان، ولذلك ينبه العلماء على هذه المعاني تحقيقا لمقصود الشرع. كل هذه المعاني المراد بها تحقيق مقصود الشرع، وننبه أكثر من مرة على هذا لطلبة العلم، لأن البعض إذا قرأ مثل هذه العبارات ولا يجد حديثا معينا ينص على الشيء بعينه يظن أن الفقهاء يتكلفون بإحضار بالقول بأشياء ليس لها أصل. هذا مما يسمي العلماء له أصل في الشرع، لأن مقصود الشرع تنظيف الفم وإنقاؤه، وهذا يراعي العلماء فيه المعنى. فإذا كان السواك لا ينقي الأسنان ولا يطيبها فقد فات المقصود منه. إذا كان السواك لا ينظف الأسنان ولا ينقيها فإنه قد فات المقصود منه. نعم. غير مضر. غير مضر، السواك له أحوال، في بعض الأحوال يكون مضرا، كما إذا كان خشنا واستطالت أطرافه فإنها تدمي اللثة. ومن هنا لم يسن الشرع هذه السنة للضرر، وإنما سنها للنفع. والشرع يراعي دفع المفسدة ودفع الضرر الخاص والعام، فتشريعات الإسلام قائمة على دفع الضرر، ولا يجوز للمسلم أن يضر نفسه، فحينئذ لا يستاك بسواك مضر، وهو السواك الخشن الذي يدمي اللثة. وقد يدمي السواك اللثة بطريقة التسوك وليس بالسواك نفسه، فينبغي له أن لا يتعاطى الأسباب التي توجب الضرر سواء للثة أو للأسنان. نعم. لا يتفتت. لا يتفتت، لأنه إذا كثر تفتته صار عبئا على المستاكي به، فأصبح بدلا أن ينظف فمه من وسخ الأسنان يحتاج إلى أن ينظفه من السواك. وهذا راجع إلى العلماء رحمهم الله لما ينبهون إلى هذه المعاني، المراد بها الصورة الأفضل والأكمل والأقرب للهدي. نعم. وهذا كله يتلافى، أكثر ما يقع هذا الأمر في السواك اليابس وهو سواك الأغصان. ويقول بعض العلماء إن سواك الأغصان له فوائد وسواك العروق له فوائد، وأكثر ما هو موجود هنا السواك الرطب. وأما السواك اليابس فإنه يحتاج قبل أن يستاك به في أفضل الطرق إلى أن ينقعه في الماء، وإذا أنقع في الماء فإنه يمكن تطييبه، وإذا استاك به قل تفتته وقل الضرر الذي يكون منه. فالمقصود أنه يستاك بعود على الصفة الأكمل التي يتحقق بها تنظيف الأسنان وتطيبها. نعم. لا بأصبع وخرقة. لا بأصبع وخرقة، أي أن التسوك المشروع لا يكون بأصبع ولا يكون بخرقة. قوله لا بأصبع ليس المراد به التحريم والمنع، إنما المراد به نفي السنية والمتابعة، فالمتابعة مخصوصة بالعود. لكن لو أن شخصا أخذ منديلا فنظف أسنانه لم نقل له هذا حرام أو لا يجوز، إنما نقول إن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والسنة تحصل بمثل ما فعل عليه الصلاة والسلام وحافظ وداوم عليه في سواكه، وهو الاستياك بالعود. أما لو أنه أراد أدخل أصبعه لإزالة وسخ على أسنانه، أو جاء يتوضأ وليس عنده مسواك وكان حديث عهد بلبن أو بشيء له يعلق بالأسنان فاحتاج أن يدلك بأسنانه، لا نقول له هذا محرم ولا نقول له لا يجوز، وإنما نقول إن السنة إذا أردت الاتباع والسنة فاستك بعود. نعم. مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. مسنون، هذا هو الخبر، أنه مشروع ومسنون وسنيته ثابتة بالقول والفعل، أما القول فأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره: عليكم بالسواك، ونحو ذلك من الأحاديث القولية. وأما الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وحافظ على السواك، ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فإذا قام من الليل كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك. وحديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وكذلك حديث السنن: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، ونحو ذلك من الأحاديث، كلها تدل على فعله عليه الصلاة والسلام للسواك ومحافظته عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. كل وقت مسنون، كل وقت، هذا لعموم الأخبار بالأمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، ولم يخص زمانا ولا وقتا معينا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا فيه عموم، وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواك أيضا عام، فالمقصود أنه يسن في كل وقت، لكن هذا الاستنان يتأكد فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على السواك ومداومته عليه فيه. ومن ذلك نعم: لغير صائم بعد الزوال. وقوله لغير صائم استثناء، استثنى عليه رحمه الله أن يستاك وهو صائم بعد زوال الشمس، أي بعد انتصاف النهار، وهذا هو أحد القولين عند العلماء رحمهم الله، أن السواك بعد الزوال للصائم مكروه في رمضان وغيره، غير مثل أن يصوم الاثنين والخميس، فإذا انتصف عليه النهار يكره له أن يستاك، وهذا مذهب مرجوح كما سيأتي إن شاء الله بيانه. الصحيح أن السواك مشروع في للصائم في سائر يومه، ولا يختص بأول النهار، أولا لعموم الأحاديث الواردة في الندب إلى السواك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني فيها ما بعد الزوال بالنسبة للصائم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي وغيره بسند صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو كان السواك بعد الزوال مكروها للصائم لا استثناه عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا بالاستثناء قالوا إنه يؤثر في الخلوف، وهو رائحة الجوف التي تكون من أثر الصيام، وهذا يقولون هذا الخلوف ممدوح شرعا، أثر طاعة وعبادة ممدوح شرعا، فتكره إزالته كدم الشهيد، وهذا ضعيف، لأن الخلوف ناشئ من المعدة وليس ناشئا من وسخ الأسنان، وحينئذ لو نظف أسنانه فإنه لا يؤثر في خلوفه، وهذا مجرب ومعروف. وبناء على ذلك فهذه العلة ضعيفة، وبناء عليه فإنه يشرع للصائم في أول النهار وآخره، ويجوز له ويستحب له في سائر أجزاء اليوم. نعم. متأكد عند صلاة، متأكد عند صلاة، السنن تارة تأتي بمرتبة واحدة، فيسن للإنسان أن يفعلها في سائر الأحوال، ولا يفضل في بعض الأحوال على بعض، وتارة يأتي التفضيل من الشرع بالقول أو الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال يتأكد استحبابه، ويكون حينئذ في هذه الحالة يدعى إليها أكثر من غيرها، فبين المصنف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى أن السواك مسنون ومستحب في سائر الأوقات، والمسألة الثانية أنه يتأكد. قال رحمه الله نعم متأكد عند صلاة، متأكد عند صلاة، صلاة نكرة، وعند صلاة أي عند فعله للصلاة، أي إذا قام من أجل أن يصلي سواء فريضة أو نافلة، صلاة ليل أو نهار، فإنه يستاك عند الصلاة. وقال بعض العلماء لا يستاك عند الصلاة، وإنما يستاك قبل الوضوء أو مع الوضوء. قالوا لأنه إذا استاك فإنه يحتاج إلى إخراج الوسخ الذي يكون من السواك، وهو فضلة السواك، فحينئذ خاصة في زماننا حينما تكون المساجد مفروشة لا يستطيع أن يبصق ولا أن يدفن بصاقه، فإذا بلعه فإن هذا أقل شيء فيه الكراهة، لأنه وسخ ولا يشرع له أن يبلع وسخ، لا يعقل أن ينظف فمه من أجل أن يدنس به جوفه، إلا أن يكون عنده منديل ونحو ذلك. ثانيا قال بعضهم بالكراهة لأنه إذا استاك عند القيام إلى الصلاة لم يأمن أن يدمي لثته، بمعنى يجرحها فيخرج الدم وهو نجس، وهذا ظاهر الحديث يرده في قوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة، وهو يدل على مشروعية السواك عند القيام إلى الصلاة. وتأكده قال المعنى فيه أنه يقرأ القرآن فيستحب له أن يطيب فمه سواء كان إماما أو مأموما، أنه سيقرأ القرآن في صلاته. وأما بالنسبة لإدماء اللثة فهذا نادر، أو يقال يفصل فيه، فمن غلب على ظني أنه سيدمي لثة نقول له لا تفعل، لأن الارتكاب المنهي مراعاة المنهي مقدمة على مراعاة السنة، ولذلك قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمنعه من السنة وهي المبالغة في الاستنشاق خوف الوقوع في الحرج في المنهي، فإذا كان يغلب على ظنه أنه سيقع في هذا نمنعه، وهذا خاص ونادر، والغالب أن الإنسان يحتاط في مثل هذا، لكنه إذا استاك يستاك في منديل، يبصق في منديل أو نحوه، ما يبلع البصاق، ما يبلع فضلة السواك، إن هذا مكروه وله ضرر على الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يتسبب في الضرر على نفسه. نعم. وانتباه، يتأكد عند الصلاة، عند القيام إلى الصلاة، وعند الوضوء أيضا بناء على رواية مع كل وضوء، وعند الوضوء وجهان. قال بعض العلماء قبل أن يتوضأ يستاك لأن المضمضة قريبة، وقال بعضهم إنه يغسل كفيه ثم إذا أراد أن يتمضمض دلك ثم تمضمض، والأول جار على الأصل والثاني أبلغ، وعلى كل حال الأول أقوى وهو جار على الأصل، لأنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين غسل الكفين وبين المضمضة والاستنشاق بسواك، فالأول أقوى، أنه قوله عند كل وضوء أو مع كل وضوء المراد به أن يستاك قبل الوضوء وليس أثناء الوضوء. نعم. وانتباه، وانتباه، الانتباه من النوم، الانتباه المراد به القيام من النوم، والأصل فيه ما ثبت في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، شاصه ويشوصه شوصا إذا دلكه، يشوص فاه بالسواك يعني يدلك فمه بالسواك، وهذه سنة، لأن الإنسان إذا نام تغيرت رائحة فمه، ومن هنا يشرع له ويتأكد استحباب السواك عند تغير رائحة الفم، وتغير رائحة الفم من أسبابها النوم، فقال وانتباه. نعم. وتغير فم، وتغير فم، تغير الفم أي تغير رائحة الفم، وتغير رائحة الفم تكون بالطعام وتكون بالشراب وتكون بطول الصمت وإقفال الفم وغير ذلك من الأسباب. فإذا تغيرت رائحة الفم فإن السواك متأكد. ما الدليل على أنه عند تغير رائحة الفم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من نومه شاصفاه بالسواك دلكه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي رائحة الفم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا دخل إلى أهله كان أول ما يبدأ به السواك، فهذا يدل على مراعاته لرائحة الفم، ويدل على أن السواك يقصد به تطيب رائحة الفم. فالقول بأنه عند تغير رائحة الفم وجيه مستنبط معنى من السنة، مستنبط معناه من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستاك عرضا، ويستاك عرضا، قولي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا، وهو حديث ضعيف. ونحن دائما ننبه، وهذا من قديم في المحاضرات والدروس والخطب، إذا قيل ورد قلت ورد أو جاء أو في الحديث، هذا لا نلتزم فيه الصحة، هذا من القديم. أي محاضرة أي درس أي فتوى أقول ورد وجاء وفي الحديث، هذا لا نلتزم فيه الصحة. ما لم نقل وفي الحديث الصحيح وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نلتزم فيه الثبوت. أما الباقي ينظر في سنده، قد يكون قابل للتحسين، قد يكون ضعيفا، وقد يكون قابلا للتصحيح، وقد يكون صحيحا. على كل حال هذا الحديث ضعيف الإسناد، وأخذوا منه أنه إذا استاك يستاك عرضا. الاستياك عرضا للعلماء فيه وجهان، قيل المراد بالعرض عرض الفم، وحينئذ طول الفم من طرف الفم الأيمن إلى طرفه الأيسر، وعرضه أن يستاك بطول السن نفسه، وقيل العرض للسن نفسه. وإذا كان للسن نفسه عرض، إذا الأول يصبح استياكه أفقيا في الأول، لأن عرض الفم بهذه الصورة، فيصبح إذا استاك يستاك كأنه يدلك كل سن على حدة ويكون أفقيا، لأنه عرض الفم وطوله من طرفه الأيمن إلى طرفه الأيسر لأنه أطول. والوجه الثاني استاكه عرضا بالسن نفسه، وعرض السن نفسه أن يأخذ من طرف الفم الأيمن إلى طرفه الأيسر، وحينئذ يكون العرض للسن نفسه، لأن طول السن أفقي وعرضها يكون من اليمين إلى اليسار، وهو إجراؤه على طرفي الفم يمينا ويسارا. وعلى كل حال حديث ضعيف وما في مشكلة، استاك بالطول أو بالعرض الأمر واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا منه أنه يريد التنظيف، فإذا كان في بعض الأحيان تدقيقه بأخذ كل سن على حدة أبلغ في النظافة فليفعل ذلك، وإذا كان العرض أبلغ في نظافته يفعل ذلك، ليس فيه حد معين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأفضل والوارد في الصفة أنه يبدأ باليمين وينتهي باليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في جميع في شأنه كله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وتنعله وترجله. فقالت في شأنه كله، والشأن كله واحد، الشأن واحد الشؤون، ومن الشؤون السواك، فمعنى أنه كان يستحب التيمم في تسوكه عليه الصلاة والسلام، وهذا متفق عليه بين العلماء رحمه الله أن التيمم أيضا يشرع في حال التسوك. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن كما ذكرنا، يبتدئ بجانب فمه الأيمن وينتهي بالأيسر إذا قلنا بالتيمم. نعم. ويدهن غبا، ويدهن غبا، الادهان يكون في حال ترجيل الشعر، والمراد بالادهان وضع الدهن في شعر الرأس وشعر اللحية، يضع الدهن من الزيت كزيت الزيتون ونحوه من الزيوت المستعملة في الشعر يضعه في رأسه، وقد يدهن الإنسان في وجهه فيضع الدهن في وجهه، وهذا يقع كما في زيت الزيتون يضعه على بشرته بشرة الوجه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فيسن أن يدهن الإنسان وجهه، يضع الدهن في وجهه خاصة في حال اليبس أو في حال، لأن الشعث كرهه عليه الصلاة والسلام. ولما دخل الرجل ثائر الشعر كما في حديث أبي داود لم يلقى يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه حتى ذهب وأصلح شعره، فأقبل عليه عليه الصلاة والسلام. فإصلاح الهيئة وإكرام الإنسان لهيئته مسنون، ولكن هذه الشريعة جاءت بالوسط، لم تأتي بالمبالغة في تنظيف البشرة وتطييبها إلى حد الغلو، ولم تأتي بالجفاء، ولم تسل الناس الجفاء مثل ما يقع في حال الرهبان ونحوهم الذين لا يعتنون بحالهم وبشرتهم، جاءت بالوسط، قالت للإنسان يعتني ببشرته ولكن لا يبالغ ولا يتكلف، وإنما يكون في الوسط. والحمد لله على فضله. ونكرر كثيرا خاصة في هذه الأزمنة التي أصبح فيها أبناء المسلمين وبناتهم يظنون أن الغير أفضل منهم، والله فضلهم وكرمهم، ولكن فضل من يعي هذا التفضيل ويعي هذا التكريم ويأخذ بأسبابه. كان الغرب في فترات من العصور السابقة لا يعرفون الغسل، وكان الواحد منهم إذا مر بالرجل المسلم يكاد يسقط المسلم من نتن رائحته، لأنهم لا يغتسلون ولا يتنظفون، حتى تعلموا ذلك من المسلمين. وهذه الأمة تعلم ولا تعلم، لأن الله فضلها وفضل نبيه عليه الصلاة والسلام بفضله سبحانه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله عز وجل عظيم على هذه الأمة وكبير وجليل. فانظروا كيف الآن حينما يهيئ لبعض المسلمين أن تجميل البشرة وتحسينها هو من شأن غير المسلمين، أن المسلمين متخلفون ونحو ذلك، بالعكس، تجميل البشرة على أجمل الوجوه وأحسنها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من هديه وسنة عليه الصلاة والسلام كان يدهن صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعض العلماء في قوله من المؤمنين عائشة: وترجله، هو عليه الصلاة والسلام كان يرجل شعره صلوات الله وسلامه عليه ويسرح شعره، وهذا يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام ببشرته صلوات الله وسلامه عليه. وثبت في الحديث الصحيح كما في سبب نزول سورة التحريم في قصة العسل والمغافير، لما تمالأ علي أمهات المؤمنين رضي الله عنه قالت: أجد منك ريح مغافير. وكان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: وكان يكره أن يشم منه ريح غير طيبة صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أن السنة جاءت بالوسط ما بين الإفراط والتفريط. فيدهن غبا، يدهن غبا بمعنى يدهن في يوم وبعد يومين يدهن، يترك الادهان يوما ويدهن في اليوم الثاني. وفي حديث السنن وحسنه بعض العلماء في النهي عن الدهان كل يوم لأنه مبالغ، وبناء على ذلك يكون الدهانه غبا، يعتني ببشرته ولكن لا يبالغ. نعم. ويكتحل وترا، ويكتحل وترا، ويكتحل أي يضع الكحل في عينيه، وترا أي على عدد وتري، إما مرة أو ثلاثة أو خمس أو نحو ذلك. وفيه الحديث المتقدم وهو ضعيف، ولكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر يستحب العلماء بعمومه الوتر في المأكل والمشرب والهيئات والشؤون، أنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الاستجمار أمر عليه الصلاة والسلام أن يكون للاستجمار وترا. وقال بعض العلماء وهو محفوظ عن مالك وأصحابه أن قوله من استجمر فليوتر المراد به من تطيب، الطيب فإنه يوتر أي تبخر بالعود أو نحوه، استجمار من الجمر. وقال مجامرهم الألوة أي في أهل الجنة. المقصود من هذا أن الوتر استحبابه من هذا الأصل العام. نعم، يكتحل وترا مثل ما ذكرنا أي على عدد وتري، سواء بدأ بالعين اليمنى على حدة ثم اليسرى أو كحلهما معا فإنه يراعي الوتر في عدده. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. كم باقي على ذلك؟ وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. يقول رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء، هنا شرع في سنن الوضوء، هو السواك من السنن المستحبة عند الوضوء وبعد أن فرغ من بيانه وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يسن ويشرع فيه شرع في سنن الوضوء، فقال هذه السنن عامة، قوله وسنن الوضوء عام، ليس المراد به السنة التي يثاب فاعلها عاقبتها ولا يعاقب تاركها بالمعنى الخاص، وإنما المراد بالسنة كما ذكرنا العموم. وإذا قال وتجب التسمية فذكر سنة واجبة. وتجب التسمية تفعيلة من ذكر اسم الله، والمراد به أن يقول بسم الله عند ابتداء وضوئه، وهذا هو مذهب الحنابلة أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي. وقالوا هذا يدل على أن الوضوء على أنه تجب التسمية عند الوضوء، وجمهور وهذا من مفردات المذهب الحنبلي، والمفردات هي المسائل التي انفرد بها مذهب عن بقية المذاهب سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، فهذه من مفردات المذهب الحنبلي أنهم يقولون بوجوب التسمية في الوضوء. والصحيح مذهب الجمهور أن التسمية ليست بواجبة، أولا لظاهر القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يأمر بالتسمية قبل الوضوء، ولو كانت واجبة لبينها كما بين التسمية عند إرسال الجارحة وعند التذكية وقال كلوا مما ذكر اسم الله عليه. وبناء على ذلك فإن ظاهر آية المائدة أن الوضوء لا تجب فيه التسمية لأن الله لم يذكر، وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره أنه قال للأعرابي لما سأله كيف أتوضأ قال توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر الآية وليس في الآية التسمية، فدل على أن ما في الآية كاف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع في صفة وضوئه أنه توضأ ولم يذكر أنه ذكر اسم الله قبل وضوئه، فدل على عدم وجوب التسمية لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبناء على ذلك ترجح مذهب الجمهور أن التسمية ليست بواجبة، وأما الحديث فيجاب عنه سندا ومثلا، أما السند فهناك كلام فيه وحسنه غير واحد والعمل عند طائف من العلماء على ثبوته، لكن المراد بذكرنا أنه متكلم في سنده مسألة المقارنة أن ما دل على عدم التسمية أصح إسنادا من الذي أمر بها ثانيا أو دل على وجوبها. ثانيا أن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث من جهة المتن لا يعارض ما ذكرناه، لأن المراد بقوله لا وضوء نفي الكمال وليس نفي الإجزاء، فقوله لا وضوء أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله، وهذا عهدناه من الشرع لأن النفي في قوله لا وضوء مسلط على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي قوله وضوء، والقاعدة أن النفي إذا سلط على الحقيقة الشرعية إما أن يراد به الصحة وإما أن يراد به الكمال، وجمهور العلماء على أنه يحمل على الصحة إلا إذا دل الدليل على حمله على الكمال، وهنا دل الدليل وهي الآية والأحاديث، صرفت النفي هنا من ظاهره الموجب لنفي الصحة إلى مرجوحه وهو نفي الكمال. فقوله لا وضوء أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. وتجب التسمية، وتجب التسمية إذا قلنا بوجوبها، فإنهم يقولون تستحب في المستحب وتجب عند أول واجب، بمعنى أنها هي لازمة، ولكن يكون لزومها آكد عند بداية أول فرض من فرائض الوضوء، وبناء على ذلك يقولون تكون واجبة قبل غسل الوجه. فلو أنه نسي التسمية حتى ابتدأ حتى إذا أراد أن يغسل وجهه ذكرها فإنه يسمي ولا إشكال ويصح وضوء. وأما إذا قيل بالمستحب وأراد الاستحباب فإنه يبدأ بها من أول الوضوء، ثم تكون واجبة إذا كان مستيقظا من النوم عند ابتداء غسله لكفيه، لأن غسل الكفين قبل الوضوء في هذه الحالة عند القيام من النوم الانتباه من نوم الليل الناقض للوضوء واجب في المذهب كما ذكرنا، وبناء على ذلك يكون في هذه الحالة واجبا قبل غسله لكفيه. نعم. وهل هي شرط في الصحة أم هي واجبة وجوبا لا يرتقي إلى اشتراط الصحة؟ الغالب في تعبير لا وضوء إذا استفيد من عبارة لا وضوء لا صلاة لا صيام، إذا استفيد منه أنه نفي مسلط على الحقيقة مرادا به الصحة، فحينئذ يكون مؤثرا في صحة العبادة، فيكون من توضأ ولم يسمي لا نقول إنه يأثم ويصح وضوءه، ولكن نقول إن وضوءه غير صحيح بناء على هذا، كأنها تعتبر بمثابة الشروط، وهذا مذهب مرجوح كما ذكرنا. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وقوله رحمه الله مع الذكر أي أن وجوبها مقيد بحال الذكر، والذكر ضده النسيان، فمعناه أنه لو نسي وسهى وتذكر سقطت التسمية صح وضوءه. لكن السؤال هل يسمي فيما بقي أم لا؟ قال بعض العلماء لو ذكر التسمية في المذهب، لو ذكر التسمية عند مسحه لرأسه نساها في بداية الوضوء وذكرها عند مسحه لرأسه يسمي، ومنهم من قال فات المحل فلا يشرع بعد، ولهذه المسائل النظائر، وهي إذا فات الأصل هل يبقى فيما عداه إذا وجد العذر أو لم يوجد، ولها نظائر. يعني مثلا هل نقول بالإسقاط كلا، هل التسمية سقطت كلا بناء على أن مكانها ذهب وهو معذور، أم أنها لم تسقط وتبقى في الجزء، ولها نظائر، هي لها قاعدة. منها مسألة لو قلنا مثلا أن المرأة المحتدة لو قالت المرأة المحتدة لا أستطيع أن أحتد في بيت زوجي، توفي عنها زوجها وهي في البر وبيت الزوجية في البر في البادية، لو أنها بقيت تبقى لوحدها ويعظم الضرر وقد تتعرض الخطر، فهل تنتقل إلى أقرب مكان تأمن فيه مراعاة للموضع الذي يجب عليها فيها الحداد، أم يسقط الحداد ببيت الزوجية فيسقط التبع وحينئذ تذهب في أي موضع؟ هذا الإسقاط للعذر هل يوجب الإسقاط كلا أم يراعى فيه الأقرب؟ هذه مسألة إن شاء الله نتكلم عليها في قاعدتها في موضع أوضح من هذا الموضع. منها مسألة نقل الزكاة، إذا قلنا بوجوب صرف الزكاة في الموضع الذي فيه المال ثم استغني هذا الموضع لم يوجد فيه فقير، فهل نقول ينظر إلى أقرب المواضع أم أنه مخير في سائر المواضع؟ هذه مسألة في مسألة الإسقاط عند العذر، لأنه إذا لم نجد مسكينا في الموضع فهذا عذر يوجب نقل الزكاة، وهكذا المرأة المحتدة عذر، وهكذا من نسي التسمية عذر، فهل يقال بالإسقاط كلا أم يبقى فيما بقي من العبادة والمعاملة، هذه مسألة مشهورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. طيب، إن شاء الله بإذن الله الدرس القادم عندنا دورة في المسجد النبوي بإذن الله تعالى الأسبوع القادم يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء بعد صلاة المغرب، ما بين المغرب والعشاء، ولذلك عظم الله أجر أهل مكة في الدرس القادم. لكن إذا يسر الله نعوض بالربا المباح، إذا يسر الله إن شاء الله نعوض في الدورات. على كل حال إن شاء الله الدور المدينة هذا الأسبوع بإذن الله ستكون يوم السبت إلى يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.